المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شروحات كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. شرح كتاب فتح المجيد. الدرس 39. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا البحث الذي سمعتم من البحوث النافعة في العلم والعمل وفي صلاح القلب وصلاح الجوارح، لأن الأقدار مظلة أقدام لمن نظر إليها، ولا بد للعبد أن يكون مؤمنا بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والشيطان يأتي من آدم في كل واجب عليه من الواجبات الشرعية بما يناسب ذلك الواجب، ويأتي في القدر بشيء قبل وقوع المقدور وبشيء مقارن له وبشيء متراخٍ عنه. فمما يكون قبل وقوع المقدور العجز وعدم الحرص وعدم تعاطي الأسباب، سواء أكان ذلك في الشرعيات أم في الكونيات. فقبل وقوع المقدور يجب على العبد أن يحرص على ما ينفعه، وأن يتعاطى الأسباب التي بها تحصل المسببات بما أذن الله جل وعلا به. فإيمان المسلم المؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى يحمله على أن يعد العدة له قبل وقوعه، وما يقع مقدور وفعله الذي فعله من الحرص وعدم العزم مقدر أيضا، فهو إنما يفر من قدر إلى قدر. وهذا هو معنى قول عبد القادر: نازعت أقدار الحق بالحق للحق حتى انفتحت لي فيه روجنا. وهذا هو الذي يجب على العبد المؤمن بالقدر، ألا يعجز، لأن العجز من الشيطان، والعجز يجعله مستسلما لا يفعل الأسباب ولا يحرص على ما ينفعه وهو مذموم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام هنا: احرص على ما ينفعك. هذا يكون قبل وقوع الشيء وقبل حصول المقدر، تحرص على ما ينفعك وتبذل الأسباب وتفعلها، وقد تكون تلك الأسباب واجبة، وقد تكون تلك الأسباب مستحبة، وقد تكون مباحة، فتحرص على ما ينفعك في شرط الشرعيات يعني في دينك أو في أمورك الدنيوية. وهذا لا بد منه قبل وقوع المقدر. ثم حين تفعل تلك الأسباب تستعين بالله جل جلاله، فيحصل المسبب مع حرصك على ما ينفعك ببذل السبب ومع الاستعانة، وهو الشيء المقارن لوقوع القدر. فإن العبد يعمل الأشياء في حالة الاستعانة بالله والتوكل على الله جل وعلا، وتوكل فيه فعل السبب وهو قبل الشيء، وتفويض الأمر إلى الله في حصول الشيء، والاستعانة بالله بعد ذلك على ما يأتيه من ما أراد. والشيطان يفتح على العبد قبل وقوع المقدر فوات ذلك الواجب الذي ذكرنا، وهو الحرص على ما ينفع بذل الأسباب وإلقاء العجز في قلب العبد، وحال ملابسته من أشياء فإنه يلقي في نفسه رؤية السبب وترك تفويض الأمر إما أصلا أو تمام، تفويض الأمر لله جل وعلا وإضعاف الاستعانة بالله جل وعلا في قلب العبد، فيفوت العبد من المصالح التي أرادها لنفسه بقدر ما دخل الشيطان في قلبه في ذلك الأمر العظيم، كما ذكرت في الشرعيات أو في الكونيات. وبعد وقوع المقدر يأتيه الشيطان في حالين: الحالة الأولى إذا كان المقدر موافقا لرغبته، إذا كان المقدر خيرا له فيأتيه من جهة رؤية عمله أو إسناد الفعل لنفسه أو لمن فعله من الخلق، ويحجب عنه رؤية الخالق جل وعلا. فإن كان المقدر شرا بالنسبة للعبد فإنه يأتيه بالتحسر والتندم على المصيبة وعلى ما حصل في أشياء، منها أنه يأتيه بلوم، فيأتيه بأن يقول: لو أني فعلت كذا وكذا من الأسباب لكان كذا وكذا، فيحمله ذلك على عدم الاستسلام للقدر والرضا به، ويفتح له باب المعارضة في هذا الأمر. ولا شك أن هذه المقامات الثلاث مدخل الشيطان فيها عظيم، فالموحد يحرص في كل مقام فيها أن يستسلم لله جل وعلا وألا يخدعه الشيطان بأي خديعة، فقبل الفعل يحرص على ما ينفعه ويتعاطى الأسباب ويفوض الأمر إلى الله جل وعلا، وحين يفعل يرى أن الله جل وعلا هو الذي ينفع بالسبب فيستعين بالله جل وعلا الاستعانة الكاملة، حين يفعل الشيء فتكون استعانته مقارنة للقدر، وبعد فراغه من القدر إن كان فراغه من الشيء ومما وحصول ما قدر له إن كان خيرا فليحمد الله جل وعلا عليه، وليعلم أنه إنما هو فضل الله جل وعلا ومنته عليه، لأنه لو فتح الله جل وعلا على العبد باب المعارضات لما حصل لما حصل له ذلك الأمر سواء في الشرعيات أو في الكونيات. وإن كان شرا فإنه يستسلم ويعلم أن ذلك من عند الله جل وعلا، فيرضى ويسلم ويتحلى بالرضا وبالصبر وبالتسليم، كما قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويحذر من لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان من التسخط للمخلوق. ما يريده العبد ويفعله بنفسه يحصل به المقدر لا بد له فيه من إرادة ولا بد له فيه من قدرة، لا بد له فيه من إرادة جازمة لتحصيل المقصود، ولا بد له فيه من قدرة لتحصيل ما أراده. فإن كانت إرادته صالحة مخصصة غير متردد فيها وكان قادرا حصل له الفعل الذي يريد، لكن بإعانة الله جل وعلا للعبد كما ذكرت لكم سابقا أن الأعمال لا تكون إلا بإرادة وقدرة، ويبقى بعد ذلك إعانة الله وإخلاؤه المقام من المضاجة وموافقة ذلك لحكمته جل وعلا وما قدره أجلا. هذه الإرادة الجازمة بالفعل من الله جل وعلا إن كان في الخير، وإن كانت الإرادة هذه سببت شرا له فإنها منه بقدر الله جل وعلا. وبهذا تفهم معنى قوله جل وعلا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا. المقام الأول مقام القدر، ما كان من خير أو شر فهو من الله جل جلاله، لأنه هو الذي أذن به وهو الذي خلقه سبحانه. قل كل من عند الله من جهة القدر، ومن جهة حصول ما لا تريد فإن ذلك راجع إلى أن ما أصابك من شر أو ما أصابك من خير فهو ناتج عن إرادتك المتوجهة لتحصيله، وهذه الإرادة المتوجهة لتحصيله قد تكون بالدفع في الكونيات وقد تكون في الأقدام في الشرعيات. فالحرص على ما ينفعك من هذه الإرادة إن تحصل بها المقصود فهو فضل الله بإعانته لك، وإن لم يتحصل فالإرادة لم تكن تامة أو القدرة لم تكن تامة. وعلى كل حال فما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما تقصيرا في الإرادة وإما أثرا لشيء سلف به تصاب بالمصيبة، كما قال جل وعلا في سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا المقام هذا مقام ضيق، والخلاص فيه أن تفعل ما يجب عليك قبل الشيء، وتفعل ما يجب عليك حين الشيء، وتفعل ما يجب عليك بعده، وتنتبه لمداخل الشيطان في المقامات الثلاث. ثم لا تدخل بعد حصول المقدرات في المقارنات والتعليلات، يعني لا تقول هذا حصل له كذا لأنه فعل كذا، أو هذا حصل له كذا ولم يحصل لي كذا، فتدخل أو يدخلك الشيطان في باب معارضات القدر في المقارنات بين المقام بين حالك وحال غيرك. ولهذا بين شيخ الإسلام أن وغيره بين شيخ الإسلام وغيره أن ضلال من ضل في القدر من الطوائف أو من الأفراد راجع إلى الدخول في تعليل أفعال الله جل وعلا بما لا يحسنه ولا يفهمه. والله جل جلاله له الحكمة البالغة وله التصرف في ملكه كيف يشاء. فقال في تأييده القدرية رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلته، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. والمعارض للقدر خصم الله جل جلاله. وإذا تأملت قصة القدر مع موسى وجدت فيها من العبر والعظات في هذا الباب شيئا كثيرا. إذن فالعبد عليه أن يسلم وأن يحرص على ما ينفعه. هنا قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك. فذكر ابن القيم الفائدة في هذا، وهو أن محبة الله جل وعلا لعباده تتفاضل، وذلك لقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوي المراد به في هذا المقام القوي في إرادته وفي تعاطيه الأسباب وخوضه ما يخوض بعزم واستعانة بالله جل وعلا. وإلا فإن اللفظ عام، لكن في هذا المقام يراد منه تعاطي الأسباب وعدم العجز والكسل. والمؤمن القوي في إيمانه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إيمانه. المؤمن القوي في جهاده خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في جهاده، إلى غير ذلك من الأشياء. لكن المراد بالحديث أن المؤمن القوي في إرادته وعزمه خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف في إرادته وعزمه بتردده فيما يأتي. لهذا قال بعده: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، ولا تعجزن، لأن عجز عجز يعجز، بمعنى لم يستطع، عجز يعجز. قال: عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، عجز يعجز. أما عجز يعجز فلها معنى آخر، عجز يعجز هذا لها معنى آخر. في هذا المقام عجز يعجز، عجز من باب ضرب مضرب ضرب. المقصود من ذلك أن ابن القيم نظر في قولها المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، وذلك من جهة أن الله جل وعلا يحب من يتمثل مقتضى أسمائه وصفاته بحسب مقدوره وبحسب ما أذن به شرعا. فالله جل وعلا مؤمن يحب المؤمنين، وقوي يحب الأقوياء، وجميل يحب الجمال، وكريم يحب الكرماء، وجواد يحب ذوي الجود، وهكذا. هذا واضح. لو، وهو البحث الأخير في هذا الباب، لو تفتح عمل الشيطان فلهذا يحرم قولها بعد المصيبة أو بعد فوات ما يريده العبد. فلو التي تحرم ما كان فيها تحسر على ما قضي أو ما كان فيها سوء ظن بما قضي، لأنها مرتبطة بعمل الشيطان. فإن لو تفتح عمل الشيطان، فليس المقصود من النهي عن استعمال لو بذاتها، ولكن لمعناه. لهذا قد يكون في هذا المعنى غير لو، يكون فلو. فبعضهم يعدل عن لفظ لو إلى غيره مع اتحاد المعنى، وهو تحسره على ما فعل، مثل ما يستخدم كلمة عليه، أو يقول إذا فعلت كذا ما حصل أني أفعل كذا وكذا، لكان كذا وكذا. فالعبرة ليست بلفظ لو، وإنما بمعناها، وهو التحسر على ما فات وظن العبد أنه لو تعاطى غير ذلك لكان القدر شيئا آخر. وهذا بعد وقوع المصيبة أو بعد وقوع المقدر لا يجوز، لكن قبل وقوعه ومعرفة ما قدر، نعم، نقول افعل كذا وكذا فسيحصل كذا وكذا بما أجر الله جل وعلا الأسباب به، لا تفعل كذا وكذا حتى ما يحصل كذا. تنازعت عندك الأسباب تأخذ بما يحصل المقصود عندك، فنقول لو أنك فعلت هذا سيحصل كذا بناء على ما يجري ظاهرة. فإذا تكون لو هنا لها أحوال، فإذا كانت تحسرا على الماضي فهي محرمة، لأن فيها معارضة القدر وعدم الرضا به والاستسلام له، وهي التي تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان في هذا المقام درجات ومراحل. والثانية أن يستخدم لو في أمر سيحصل مستقبلا، هذا جائز. يقول لو فعلت كذا لحصل كذا، بما أجر الله جل وعلا السبب به. لو تقدمت سيحصل كذا وكذا، لو أسرعت لحصل كذا وكذا، هذا لا بأس به، لأنه مما أجر الله جل وعلا سنته به في خلقته. والثالث أن تكون استعمال لو بعد حصول المقدر، ولكن لا على جهة التحسر على القدر، ولكن على جهة طلب الأفضل في العبادة. وهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهذا ظاهر، سيكون إذن استعمال لو منها واحد محرم على النحو الذي وصفنا، واثنين جائزة، وليست العبرة في اللفظ وإنما العبرة في المعنى. حبذا لو راجعت الكلام شيخ الإسلام مرة أخرى، لأن فيه قواعد التفسير من جهة الحرص على ما ينفعه قبل وقوع الشيء وبعده، وانقسام المنافع وما يتصل ذلك، ما يتصل بذلك من هذا هو الاتفاق العلي والمعروف. اتفاق العلي ان شاء الله اذن قدر الله، ويحتاجه من كان عليلا او من اراد ان يداوي من دون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن ابي بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فاذا رايتم ما تكرهون فقولوا: اللهم انا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. صححه الترمذي. فيه مسائل: الاولى النهي عن سب الريح، الثانيه الارشاد الى الكلام النافع اذا راى الانسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قوله باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، وإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. صححه الترمذي. لانها اي الريح انما تهب عن ايجاد الله تعالى وخلقه لها وامره، لانه هو الذي اوجدها وامرها، ومسبتها مسبه للفاعل وهو الله سبحانه، كما تقدم في النهي عن سب الجهل، وهذا يشبهه ولا يفعله الا اهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب الرياح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت، فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما امرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به. ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله، واستدفاع للسرور به، وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال اهل التوحيد والايمان، خلافا لحال اهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. قوله باب قول الله تعالى. هذا الباب ترجمه المصنف رحمه الله بقوله باب النهي عن سب الريح، وساق فيها الحديث: لا تسب الريح إلى آخره، وهو واضح. وهذا الباب مع الأبواب قبله وبعده أدخلها الشيخ رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لأنها من أفراد توحيد الربوبية. وسب الريح راجع إلى عدم الأدب مع الله جل وعلا لأنه هو رب الريح سبحانه وتعالى، والريح مسخرة وليست مستقلة. قال جل وعلا: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. وإذا كان كذلك فإن سبها يقع على من دبرها وأرسلها، فإن كان يعني ذلك فهذا كفر أكبر لسبه الله جل وعلا. وإن كان لا يدري أن سب الريح راجعا إلى سب الله جل وعلا لأنها ليست مستقلة بتصرفاتها، إن هذا مناف لما يجب من حق الله جل وعلا. وهذا النهي هنا للتحريم، وهو من جنس قوله عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: يؤذون ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر يقلب الليل والنهار. فالدهر والريح والمطر الكونيات هذه من عند الله جل وعلا، الشمس والقمر، فمن سب الشمس حرارتها أو سب القمر لحركته وما يحدث ذلك في البحر من أشياء كما هو معروف، أو سب الريح لأشياء أو نحو ذلك، هذا كله من المحرم لأن هذه الأشياء مسحرة والسابق لها غير راضي بما يدريه الله جل وعلا في ملكوته. فإذا واضح أن مناسبة هذا الباب من كتاب التوحيد ما يجب من الأدب مع الله جل وعلا في ربوبيته اللي هو المتصرف سبحانه في كل شيء. فيه إرشاد الحديث، فيه إرشاد إلى أن العبد إذا رأى ما يكره فإنه يدعو بالدعاء الحسن ولا يجزع أو يخاف ويحمله الشيطان على كلمات لا تجوز أو فيها سوء ظن بالله جل وعلا. وفي الحديث إعطاء البديل في الألفاظ، هكذا ينبغي أن يكون المعلم والمربي والداعية، أن يكون مستبدلا الألفاظ الوخيمة التي يستعملها الناس بألفاظ أخرى بأسلوب حسن يعلمه. قال: لا تسب الريح، في الحديث الآخر: لا تقول ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، أو ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لا تقولوا راعنا. إعطاء البديل في الألفاظ، هكذا ينبغي أن يكون المعلم والمربي والداعية، أن يكون مستبدلا الألفاظ الوخيمة التي يستعملها الناس بألفاظ أخرى بأسلوب حسن يعلمه. قال: لا تسب الريح، في الحديث الآخر: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، أو ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وأشبه ذلك مما فيه تعليم، كذلك الجارية التي كانت تغني فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول هذا، وقولي بالذي كنت تقولين. وفي رواية: لا يعلم الغيب إلا الله. ونحو ذلك مما فيه الإرشاد إلى الأدب في الألفاظ. ومثل هذه الأشياء قد يستعملها الناس دون قصد أو مع فورة غضب أو نحو ذلك، فطالب العلم أو الداعية يرشدهم إلى اللفظ الحسن، لأن من يستعمل هذه الألفاظ لا يعني حقيقتها، لأنهم مسلمون لا يعني سب الله جل وعلا، ولكن غلب عليهم الشيطان استعملوا ألفاظا محرمة رخيصة فيرشدون إلى ما هو أولى قبل الإنكار عليه، فإن أصر ينكر عليه. إذا سب الرب جل وعلا، إذا سب الرب جل وعلا احنا نكفره، نخلي تكفير الطيعه، ما دام ما قام لله جل وعلا حرمه فهل نقول لمخلوق حرمه؟ هناك هذه، وان الرجل قد يقول كلمه يكفر بها هو يجهل معناها او يجهل انها تكفر، فهو سب الرب يستحي. لو سب ابوه ما قال، صحيح؟ لو سب ابوه سمعوا هذا وربما صار الى اختلاف في سماعه القبائل، لكن يسبون الله هو يصير مسلم. ارشاد احسن الكلام انه اذا كان يستعملها ويقول لك يا اخي لا تدعي، انا ما شك انه هو ارشاد. اذا كان في بلده يسب الله جل وعلا ولم يتب من ذلك فهو كافر، اما اذا قالها وذكر وتاب حبه، قال كلمه الكفر وتاب، هذا عند الحاكم. حاكم اذا وصلت الى القاضي مثلا يثبت الله جل وعلا يثبت الرسول، العلماء فيها اقوال ثلاثه وعند بعضهم اربعه. القول الأول أنه زنديق ولا تقبل توبة الزنديق، أنه لو فتح الباب سب ثم قال أنا كفر، كان يكفر من يقول عند القاضي أنا كفر، فلا يقام على حد المرتد بزعمه أنه كافر، هكذا وينتشر سب الله جل وعلا وسب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يدعى التوبة. والثاني قول الثاني أن هذا أن سب الله جل وعلا وسب الرسول تقبل فيه التوبة، لأنه من جنس الكفر والشرك، والكفر والشرك وقبل الله جل وعلا من أهله التوبة. والثالث أنها لا تقبل إلا بقرائن، إذا دلت القرائن على صدقه، دلت القرائن على أنه صادق في توبته وأنه ما قال تب تخلصا ونحو ذلك مع بقاء، إنما كان إما عن غضب أو عن جهل أو ما أشبه ذلك، فإنها تقبل قرائن عند القاضي عند الحاكم. القول الرابع في المسألة أن هذا متروك للإمام، فإن رأى الإمام إخطاءه أخطاه مع تعذيره قوليا أو فعليا، وإن رأى قتله قتله، نظروا في ذلك لحال النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الذين نزل فيهم قوله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قول الله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم ولم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم تمسكوا بناقته وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب، وهو يقول قد كفرتم بعد إيمانكم كما هو معروف، ولم يقتلهم لأجل أن لا يتحدث أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، هذا اختيار جماعة أيضا من أهل العلم. فتحصل أن في المسألة بين أهل العلم أربعة أقوال في هذه المسألة. المقصود أن لا تقبل توبته ليس بينه وبين الله، بينه وبين الله هذه تقبل بالاتفاق، إذا صدق في توبته ولو أقيم على الحد المرتد فإنه تقبل توبة فيما بينه وبين الله، لكن الكلام قبولها ظاهرة، هذا يقول العلماء لا، وتوبة الزنديق لا تقبل ظاهرة، ظاهرا يعني في الحكم، قد يكون ضعف الشيخ الألباني صححه غيره إلها مراجعة. نظيف هذا جاء في حديث رواه الترمذي وغيره، إن الله نظيف يحب النظافة، فنظفوا أحنيتكم ولا تشبهوا في اليهود. والنظافة ليست راجعة إلى البدن، النظافة وصف يطلق على الشيء الكامل وليس فيه ما يسوء. فالله جل وعلا في ذاته كامل ليس فيه نقص، من هذه الجهة نظيف. وهو جل وعلا في أسمائه الحسنى ليس في أسمائه نقص، بل كلها دالة على كمال اتصافه بالصفات على علو جلاله وعظمه، سواء من ذلك أسماء الجمال أو الجلال أو العبودية أو غير ذلك، وهي من هذا المقام نظيفة في هذا المقام. كذلك الأفعال، أفعال الله جل وعلا موافقة لحكمة، ويفعل الشيء بحكمة وهي موافقة الفعل للغايات المحمودة، ليس في فعله جل وعلا شيء لا يوافق غاية محمودة، بل هو سبحانه فيما يفعل له الحكمة البالغة في ذلك، وله الغايات المحمودة فيما شاء إجراءه في بريته وفي مخلوقاته. ومن هذه الجهة الأفعال نظيفة من الظلم هي عدل كلها، ونظيفة من الهمل لأنها حكمة كلها. كذلك في شرعه جل وعلا وأمره الديني، وسبحانه وتعالى نظيف بمعنى أنه لم يأمر إلا بما هو كامل في نفسه، ليس فيه ما يسوه، يسوه من جهة المنظر ولا من جهة العمل. وكتابه كامل من هذه الجهة، وأوامره ونواهيه الشرعية كذلك. والأخير نظافة أمره وحكمه الكون القدري، فهو سبحانه فيما خلق وفيما أمر به كونا وفيما فعله في ملكوته نظيف ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فإذا لا تنظر إلى النظافة أنها بمعنى عدم الاكتساح، عدم الاكتساح هذا في ما يناسب من المخلوقات، هذا باب واسع. الحديث هذا فيه ضعف، الحديث هذا ضعيف، لكن حسنه بعض أهل العلم، ولذلك ابن القيم يحتج به كثيرا في هذا، ولكن لا يقال من أسماء الله نظيف، هذا من باب الخبر عما يدل عليه مجموعة من أسماء الله. كذلك جماله جل وعلا ليس راجعا إلى جمال الذات فحسب أو جمال الوجه فحسب، بل الجمال فيه جل وعلا جمال ذاته، صفاته الذاتية، كذلك جمال أسمائه، جمال صفاته، جمال مخلوقاته، جمال شرعه وكتبه، وجمال رسله إلى آخره. هذا جمال يشمل جمال الذات وجمال الصفات بشكل عام. إن الله جميل يحب الجمال، من ذلك جمال الملبس. فإذا كان المرء يمكنه أن يتجمل في ملبسه إلى إسراف ولا نقيلة ولا مشابهة لأهل الحضور ولا مشابهة للنساء إلى آخره، فإن هذا مطلوب. إن الله جميل يحب الجمال، وأقل ذلك النظافة، يعني أن يكون ثوبه غير مستفح. وهذا أمر الله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا أن نأخذ زينتنا عند كل مكان. الجمال غير الحسن، الحسن راجع إلى الجزئيات، الجمال راجع إلى الكليات. قد تكون الكليات في المعاني والأبدان والذوات، قد تكون في أحدهما، وكذلك الجزئيات. العموم المتأمل المتدبر الناظر في ملكوت الله وفي آثار أسمائه وصفاته يحار، فلا يملك بعد التدبر إلا الاستسلام.